أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حصول الخلاف في بعض فروع مسائل الاعتقاد كخلو العرش ونحو ذلك، ما موقف طالب العلم منه؟ وهل هذا يتعارض مع القول بالاتفاق الواقع من أهل السنة في مسائل الاعتقاد؟ جزاكم الله خيرا. سبق التنبيه على هذه المسألة، وأن أهل العلم لهم مقامان في هذه المسائل. إذا كنا في مقام ذكر الاتباع للسلف وللاعتقاد، فليس من المصلحة وليس مما يحسن أن يخاطب به العامة وطلاب العلم الصغار أن نقول اتبعوا السلف واعلموا أنه قد وقع بينهم خلاف في مسائل جزئية، بل نطلق اتفاق السلف على الاعتقاد، وهو اتفاقهم على الأصول وعلى المسائل العظيمة. وأما في مقام تحرير المسائل، مثل إذا جاءت هذه المسألة، فلا يحسن أن يخادع طلاب العلم ويقال ليس بين السلف خلاف في هذه المسألة، كلهم متفقون على هذا، بل لا بد من ذكر أقوال أهل العلم في تحرير المسائل حتى يعرف الحق، ثم يكون لأهل القدرة على الترجيح والنظر أن يرجح المحقق طالب العلم المدقق ما يرى أنه راجح. فالخلاف في مسائل جزئية في باب الاعتقاد، هذا وقع خلاف في بعض المسائل كالخلاف في خلو العرش من الرب عند النزول، والخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه، والخلاف في رؤية أهل المحشر لربهم، هل يقع من المؤمنين والكفار والمنافقون أو أنه خاص بالمؤمنين، أو أنه على قول ثالث يكون من المؤمنين والمنافقين. كل هذه المسائل وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف يرجع إلى اختلاف في فهم النصوص، ليس كخلاف أهل البدع الذين يخالفون النصوص بعقولهم. فهذا هو الحق، أن هناك مسائل جزئية دقيقة اختلف فيها أهل العلم لأن النصوص محتملة لها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب سؤال ورد عليه من أهل البحرين، وأنهم اختلفوا في مسألة رؤية أهل المحشر لربهم، وتنازعوا وتهاجروا بسبب هذه المسألة، فذكر أن السلف وقع بينهم خلاف في هذه المسألة، قال وعلى كل قول طائفة من أهل العلم، قال والأدلة محتملة لهذه الأقوال. ولو دخلنا في التفصيل ستدركون أن كل من قال بقول في هذه المسألة له دليل استند إليه قوي، حتى أن الترجيح يصعب في مثل هذه المسألة. فهذا الخلاف وقع بين أهل العلم، لكن بعض من يسمع الإطلاقات لقول بعض الأئمة أنه ما وقع خلاف في مسائل الاعتقاد ولم يعرف مقصودهم، يظن أنه لم يقع في خلاف في المسائل الجزئية فينكر ما جهل، والناس أعداء لما جهلوا، ومن عرف الواقع عرف أن هناك مسائل وقع فيها خلاف، لكن هذه ليست من الأصول الكبيرة، فليس بين السلف خلاف مثلا في التأويل، هل نؤول الصفات أو نثبتها، لكن هذه الآية وهذا النص كما في قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فهل هاتان الآيتان من آيات الصفات أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، لكن لو سلمنا أن هذه الآية من آيات الصفات ليس بين أهل السنة نزاع هل نثبت الصفة ونتأول. فهذه الأمور وقع هناك خلاف في مسائل جزئية مرجعها إلى فهم الدليل، وأما الأصول العظيمة في باب الاعتقاد فلم يقع بين الأئمة خلاف في ذلك. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة خلو العرش ذكر أنه لم ينقل عن أحد من الأئمة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه قال بخلوه، فكيف يوجه الخلاف الموجود في هذه المسألة بعد الأئمة جزاكم الله خيرا؟ نعم، شيخ الإسلام يحكي قوال الأئمة المتقدمين والسلف، ولكن وجد بعد ذلك خلاف بين المنتسبين للسنة من أهل العلم، وأما السلف فإنه لم يقع بين الأئمة المتقدمين خلاف في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشتق لله سبحانه أسماء من مثل هذه الصفات النزول والمجيء والإتيان؟ لا يشتق أسماء من هذه الأفعال، فلا يقال النازل ولا يقال المتكلم ولا يقال المستوي، فإن هذه أفعال متعلقة بمشيئته، وأسماء الله عز وجل توقيفية، ولا يجوز أن نسمي الله بغير ما سمى به نفسه، فالأسماء توقيفية، ما سمى الله به نفسه أثبتناه، ثم نعلم أن هذه الأسماء كلها مشتقة كما قال العلماء، لكن لا نشتق اسما له من بعض صفاته أو أفعاله، ولا يقال ما هو الضابط ما هي القاعدة، ليس هناك ضابط ولا قاعدة، الضابط هو ورود النص، فالله عز وجل أثبت له اسما من صفة السمع والبصر السميع البصير، ولم يثبت له اسما من المتكلم، فلم يثبت لنفسه اسما بأنه هو المتكلم أو المستوي، هذه صفة وهذه صفة، فإذن الأسماء توقيفية، إذا ثبت الدليل بالاسم أثبتناه لله، ولا نشتق لله أسماء من صفاته بدعوى أن الأسماء مشتقة، ثبت الاسم بالدليل نعرف أنه مشتق من هذه الصفة، ولا نشتق من الصفات أسماء. نعم. صلى الله عليه. ماذا يقول: هل النزول من الصفات أو الأفعال؟ يقول: لأن المؤلف رحمه الله قال: ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية. نعم، هو من صفاته وأفعاله، لأن الصفات فعلية وهناك صفات ذاتية خبرية، وهناك صفات فعلية، فهذا فعل وصفة. نعم. صلى الله عليكم. أسئلة عن الفرق بين المجيء والإتيان. المجيء في كلام كثير من الأئمة يقولون هو بمعنى الإتيان، ومنهم من يفرق. ذكر شيخ الإسلام قاعدة أنه لا ترادف بين ألفاظ الكتاب والسنة، فالإتيان له حقيقة والمجيء له حقيقة، وقد يخفى على بعض الناس الفروق بين بعض الألفاظ، فيجب التوقف عند حدود العلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ وهذا يقول: هل إذا صليت قبل الفجر بنصف ساعة أكون قد صليت في الثلث الأخير وأدركت ما يحصل من الفضيلة في نزول الرب سبحانه؟ نعم، إذا صلى قبل نصف ساعة قطعا هو في ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يعرف بغروب الشمس وطلوع الفجر، فمن غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو الليل، فيقسم على ثلاثة، فناتج القسمة يؤخذ من طلوع الفجر وامتداد هذا الوقت بحسب طول الليل وقصره. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل يصح أن نقول إن النزول كصفة القرب فيكون صفة ذاتية معنوية لا فعلية، فلا يشكل على ذلك اختلاف الليل؟ القرب ليس صفة ذاتية، وإنما هو فعلية تعلق بمشيئة الله، والله عز وجل كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وذكر الإمام بن القيم هو قريب من المؤمنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وليس هو قريب من الكافر ولا من كل أحد، هذا دليل على أن القرب صفة فعلية، والإتيان والمجيء صفة فعلية، لكن القرب هو خاص بالمؤمنين، القرب هو خاص بالمؤمنين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: يسأل عن الرؤية، رؤية عائشة رضي الله عنها، يقول: هل رأت النجوم سقطت في حجرها أم في بيتها؟ الذي أحفظ أنها قالت سقطت في بيتها، ولعله في بعض الروايات أنها في حجرها، لكن المناسب أنه في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه دفن في بيت عائشة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل هناك مسائل تميزت بها الفرقة الناجية عن سائر الفرق؟ نعم، مسائل عظيمة وهو أصول الاعتقاد التي اتفق عليها الأئمة وأثبتوها، إثبات الصفات لله عز وجل من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، وكذلك إثبات القدر، إثبات الإيمان على نحو ما دلت عليه الأدلة، والسلامة من قول المرجئة والخوارج والوعيدية، وكذلك السمع والطاعة لولاة الأمور، كذلك تعظيم النصوص، وكذلك حب الصحابة رضي الله عنهم، إلى غير ذلك من أصول اعتقاد أهل السنة. أحسن الله إليك. هذا السير يقول: قول بعض الناس يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يقول هل هذا من التوسل الجائز؟ ويقول هل هناك خلاف في مثل هذا التوسل، وهل هو من أذكار الصوفية جزاكم الله خيرا؟ أعد أعد. يقول: يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا، التوسل لا يجوز بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول يا رب المصطفى حقق مقاصدنا، توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وإنما يجوز التوسل بمحبته، كأن يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، وبتصديقي لنبيك. هذا التوسل جائز، لأنه يرجع إلى التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وأما التوسل لله بذاته وجاهه، جاهه عظيم ومنزلته عظيمة عند الله، لكن لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: جاهه له، لا نتوسل إليه بجاهه، وإنما نتوسل إلى الله بأعمالنا التي قدمنا. وأعظم أنواع التوسل هو التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، قال شيخ الإسلام بن تيمية: وهذا توسل الأنبياء، توسلون إلى الله بأسمائه وصفاته. وهناك نوع ثالث من التوسل، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهو أن يطلب من حي حاضر يعني يرجى فيه الخير والصلاح أن يدعو، كان يقول الرجل للرجل: أدعو الله لي. هذا جائز لكنه مفضول، وتركه أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. صلى الله عليه وسلم. هذا السير يقول: من أراد أن يحج متمتعا، يقول وليس معه مال للهدي، يقول ماذا، ما الواجب في حقه جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا لم يجد قيمة الهدي ينتقل للصوم، ويصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السير يقول: هل يجوز السفر مع الأهل والأولاد إلى بلاد الكفر للتمشية مع المحافظة على الصلوات؟ لا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا للضرورة، وبعض أهل العلم يقول لحاجة، وليست من الحاج السفر للسياحة والنزهة. ولا يستطيع أحد أن يحقق الشرط المذكور في السؤال، وهو أن يحافظ على الصلاة، ما يستطيع، لأنه ليست هناك مساجد، وليست هناك أماكن مهيئة للصلاة، وإنما لا بد أن يؤخر الصلاة مع التعرض للفتن التي يلاقيها ويشاهدها. فلا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا لضرورة أو لحاجة ظاهرة بينة، ولا بأس بالسفر لبلاد المسلمين للنزهة إذا كان هذا السفر لا يصاحبه مخالفة. وكثير أيضا من بلدان المسلمين لا تسلم من مخالفات، كالتبرج في بعض بلدان المسلمين وبعض المخالفات الأخرى. فالذي ينبغي هو السفر لمكان ليست فيه مخالفة، كالذهاب إلى بعض المناطق في هذه البلاد في غيرها من بلدان المسلمين التي لا يصحبها مخالفة. أما السفر إذا كان يصحبه مخالفة فهو غير جائز، كل وسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرمة. نعم. أحسن الله إليك. ماذا يسأل عن حكم قضاء الفرائض التي ضيعها قبل أن يهديه الله إلى الطاعة، يقول هل لها كفارة؟ الفرائض إذا كان يقصد الصلاة إذا كان شيئا يسيرا ترك الصلوات يعني لأوقات معروفة فيقضيها، ولكن ليس القضاء كما يظنه بعض العوام أنه يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا، وإنما القضاء متى ما تمكن من القضاء يقضي، كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فيصلي ما فاته سردا، فإذا ترك مثلا فرضين أو ثلاثة يصلي مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، يقضي هذا اليوم ثم اليوم الثاني والثالث إلى أن يفرغ من الأوقات التي ترك. وأما إذا كان تركه للصلاة لفترة طويلة فإن كثير من أهل العلم يفتون بأنه لا قضاء عليه عند من يقول بكفره، أن ترك الصلاة كفر، وعند من يقول بعدم كفره يقول هذا فيه مشقة، يقضي صلاة 20 سنة أو 10 سنين هذا فيه مشقة، لكن يتوب إلى الله ويكثر من النوافل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم من اعتمر في شوال قضاء، يقول هل يعتبر متمتعا؟ قضاء ما أدري ما معنى قضاء، على كل حال إذا اعتمر في شوال فشوال من أشهر الحج وحج من عامه فهذه عمرة تمتع إذا بقي في مكة أو رجع إلى غير بلده، وغير مفهوم مسألة قضاء، ما أدري الذي يقصد بالقضاء. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل عنده مجموعة أسئلة كأنها متعلقة بالوسواس، يقول يعني تحدثه نفسه بأشياء غريبة من الكفر والشرك والرياء، ويقول أنه يخجل من أداء بعض السنن وقراءة القرآن أمام الناس، وكذلك ما يجده من قسوة، ويحس أن ما حوله من خير وشر أنه سبب فيه وأحدث له ذلك عدة مشاكل، وله بعض المنامات، بما تنصحون وتوجهون جزاكم الله خيرا؟ انصحوا بأن يترك هذه الوساوس، الله عز وجل رحيم فلا يؤاخذنا بهذه الوساوس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذه الوساوس لا يؤاخذ بها الإنسان، ولكن عليه أن لا يتحدث بها، وما كان في النفس من الخطرات والوسائس فإنها لا تضر الإنسان، لكن بعض الناس يشغل نفسه بها وتشق عليه وتنقله إلى غيرها من الوسائس كما ذكر السائل هنا، فعليه أن يعلم أن هذه الأشياء لا تضره، وهو لا يتحمل ما يقع حوله إذا لم يتسبب فيه، كيف يحمل نفسه ما لم يفعل؟ هذه كلها تلبيس من الشيطان ويريد أن يكره إليه هذا الدين، فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، ولا يؤاخذنا إلا بما اكتسبت أيدينا بقصد وإرادة، وهذه الخطرات والوساوس ليست بمقدور الإنسان، ولهذا معفو عنها، فعليه أن يشتغل بما ينفع، وإذا انشغل بالعبادة عن هذه الوساوس ذهبت. نعم السلام عليكم. هذا السائل يقول من فسدت عمرته في رمضان ثم قضاها في شوال هل يكون متمتعا؟ لا، هذه عمرة قضاء، إذا كان قد اعتمر ثم بعد ذلك أفسد هذه العمرة، ولا تفسد العمرة إلا بجماع فإنه يقضيها، فهذه قضاء لعمرة في رمضان لا تدخل في أشهر الحج، وإن كان القضاء في أشهر الحج فهي قضاء لعمرة سابقة. السلام عليكم. هذا يقول أيضا امرأة ذهبت للعمرة في رمضان ثم جاءتها العادة في الطريق، يقول هل تقضي هذه العمرة في شوال وتكون متمتعة؟ نعم، إذا كانت بقيت على إحرامها حتى دخل شوال فإنها اعتمرت في أشهر الحج فتكون عمرة متمتعة إذا لم ترجع إلى بلدها، أما إذا رجعت إلى بلدها وإلى مكان إقامتها انقطع التمتع برجوعها إلى بلدها. صلى الله عليكم. ماذا يقول من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى موطن إقامته ثم رجع إلى مكة بنية أنه متمتع، هل يصح ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا، التمتع لا يرجع إلى النية، يرجع إلى بلده ينوي أنه متمتع، تمتع فعل وهو أن يؤدي نسكين في سفر واحد، يعتمر ثم يحج من عامه، فإذا رجع إلى بلده انقطع التمتع، لكن الأولى إذا رجع إلى بلده أن يحج مفردا كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل إجماع الأئمة الأربعة على أن من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فإن الأفضل أن يحج مفردا، لأنه يكون أتى بنسكين في أشهر الحج يهل بكل واحد منهما من مكان إقامته ومن بلده، فهذا أفضل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان سفري إلى بلدي لابد فيه من التعرض لبعض الفتن كالتبرج وغيره، فهل يجوز لي السفر أم لا؟ جزاكم الله خيرا. السفر إلى بلدك إذا كان هذا بلدك وأهلك فيه ولا بد من السفر إليهم وأداء الحقوق فهذا واجب عليك، لكن عليك أن تتجنب الفتن. وإذا استطاع المسلم أن يهاجر من بلد يتعرض فيه للفتن إلى بلد آخر يكون فيه في بعد عن هذه الفتن والمعاصي فهذا واجب عليه مع القدرة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل ترتيب سور القرآن توقيفي أم أنه أمر اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم؟ صحيح أنه توقيفي، ترتيب سور القرآن الصحيح أنه توقيفي، نعم. وهذا يقول: كيف أجعل صلاتي كلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة إذا كان بمعنى الدعاء كما جاء في الحديث، وإن كان هذا الحديث فيه كلام، الصلاة تكون لله لا تقول الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ يوهم أنه يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المقصود اجعل صلاتك كلها للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الدعاء، أن يجعل كل دعاءه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يقصد بأن تكون صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه يجمع بين الدعاء وبين الأذكار وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: ما صحة حديث من زار قبري ولم يزر عمي حمزة فقد جفاني جزاكم الله خيرا؟ غير صحيح، هذا موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.